إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. سبحانه، فاستقم كما أمرت، قيلت لرسول الله خاصة صلى الله عليه وسلم ولأمته عامة، لكن قال عبد الله بن عباس: ما نزلت آية في كتاب الله أشد على رسول الله من هذه الآية فاستقم كما أمرت، حتى أنه قيل إنها الآية التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه ابن مردوي من حديث أبي جحيفة، وفيما رواه ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر وابن أبي جحيفة، وأبي جحيفة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة: أسرع الشيب إليك يا رسول الله، فقال: شيبتني هود وأخواتها. في رواية أخرى من حديث أبي بكر: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. أيها الأخ المسلم الكريم، لماذا شاب رسول الله من هذه الآية؟ سؤال بسيط. فاستقم كما أمرت، لماذا شاب؟ هذا هو السؤال. القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر معنى الاستقامة من فهمه للآية فاستقم، لا، فاستقم كما أمرت. كما أمرت ليست أي استقامة، ليست استقامة هوى ولا عقل ولا رؤية، إنما استقامة منهج أمر به الله سبحانه وتعالى، حتى النبي الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم ليس له هوى في الاستقامة ولا إرادة مستقلة فيها، إنما يستقيم كما يريد رب العالمين سبحانه. فاستقم لا كما تريد، إنما كما أريد لك، أنت مأمور، لك طريق ومنهج، إما استقامة عليه وإما طغيان، فاستقم كما أمرت ولا تطغوا، إما استقامة على طريق واحد وإما طغيان في طرق وشعب متفرقة متشعبة، طريقان لا ثالث لهما، استقامة أو طغيان، طريق الرحمن أو طريق الشيطان. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والدارمي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يقعد على الطريق يدعو إلى سبيله، سبيل الرحمن وإيه؟ وسبل الشيطان، سبل كثيرة، هوى هذا يأخذك هنا وهذا هنا وهذا هنا، أما سبيل الله واحد والهوى كثير. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خط رسول الله خطاً وقال: هذا سبيل الله مستقيماً، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل الشيطان، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى سبيله. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية كما قالها النبي في آخر الحديث، ثم تلا رسول الله قول الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل فتفرق بكم عن سبيله. يا أخي الفاضل، أفهمت الآن لما شاب رسول الله عندما سمعها؟ شاب، فاستقم كما أمرت على المنهج، إياك أن تنحرف عن الطريق قيد أنملة، خطوة واحدة ستضيع، ستخطفك الشياطين. نعم، إنها قضية صعبة، قضية مصير، قضية نجاة أو هلاك، إنها قضية يتوقف عليها مستقبلك، هل أنت مستقيم أم لا، يتوقف عليها حالك في الجنة أم في النار. وسبل الشيطان كثيرة. اسمع إلى هذه الآية العجيبة، عندما يقول ربنا في كتابه في آل عمران، وشوف التدرج في المعنى، تأمل المعاني القرآنية، يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يبقى المرحلة الأولى أنهم يكفرون، يصدون أنفسهم، ثم قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. في المرحلة الأولى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، هم يغون أنفسهم، دي مرحلة في الضلال، فرق بين الضال والمضل، بين الفاسد والمفسد. المرحلة الثانية مرحلة شياطين الإنس بقى، هو فسد، هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية عندما يتعدى في إفساده يريد أن يفسد كل شيء من حوله. ليه؟ لأنهم يبغونها عوجا، هو يريد بيئة فاسدة يستطيع أن يعيش فيها كما يريد، لكن الفاسد كيف يعيش في البيئة الصالحة؟ سوف تلفظه، لن يستريح، لن يتأتى له أن يتسع في فساده. أما الفاسد فيريد بيئة فاسدة، دي معنى كلمة الله سبحانه، قول الله يبغونها عوجا. الآية الثانية بقى، الآية قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. مرحلة، المرحلة الثانية قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، ليه تبغونها عوجا، تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وشوف المعاني القرآنية، الصد عن سبيل الله، صد المنع، فلان يصدك يمنعك عن سبيل الله. وسبيل الله سبيل واحد، عمرك ما تجد لله سبل في القرآن، هو سبيل واحد، طريق واحد. اجلس يا أخي ما تتخطاش الرقاب، يا أستاذ اجلس مكانك ما تتخطاش الرقاب، اجلس. سبيل واحد وسبل الشيطان كثيرة، صد عن سبيل الله، سبيل الله يبغونها عوجا، العوج لأنهم عبيد شهواتهم، عبيد الذات. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه يريد أن ينظر للنساء لكن لا يستطيع أن يقول لك أنا منفلت، فماذا يقول؟ يقول أنت تفهم الدين خطأ، متشددون يضحكون عليك. من قال أنه الحجاب فريضة؟ ده بالعكس، الله جميل يحب الجمال. طب لما خلق الله جمال المرأة؟ ليستمتع بها الناس. ولماذا تنظرون إلى المرأة دائما نظرة شهوانية؟ لماذا؟ لماذا لا تكونون مخنثين؟ لا شهوة لكم ولا إربة. ثم يقولون ما في هذا المعنى؟ عجيب، هو لا يستطيع أن يقول لك أنا فاسد ولكنه يريدك مثله فاسدا، عبيد الذات. كما قلت في الجمعة السابقة في استقامة العقيدة، إن الكفار ما كرهوا الله أبدا، إنما كرهوا شرعه الذي يقيدهم ويحيزهم ويضيق على شهواتهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إنهم بدلا من أن يتعبدوا إلى رب خلقهم بشرع خلقوا لهم، خلقوا لأنفسهم ربا وشرعوا له. هذه القضية، كما قلت في الجمعة السابقة، إنهم يريدون إلها شرفيا يملك ولا يحكم، عبيد الذات يبغونها عوجا، عوجا يريدون أن يطلقوا شهواتهم لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا لك نحن ضد الدين أبدا، ولكن يقول لك أنت لا تفهم الدين. ضحكوا عليك 1400 سنة يزيفون لك الدين ويخدعونك ويضحكون عليك. من قال أن الغناء حرام؟ من قال أن التمثيل حرام؟ من قال أن العري حرام؟ من قال أنه لا، أن الإسلام له شوكة وله قوة؟ أبدا، كل هذا كذب ضحك عليك به السلف على مدى 1400 عام، وكأن لسان حالهم يقول أن الله غرر بنا 14 قرنا. هل يعقل هذا؟ يعقل؟ أبدا لا يعقل. أنا لا أناقش بأدلة، أما أناقش باستقراء عقلي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلب يعني إيه؟ عقل. ده معنى كلام الله، أن القرآن ده للي بيفهم، أما من لا يفهم فيصدق فيه قول المتنبي علي نحت القوافي من مكامنها وما علي إذا لم يفهم البقر. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم أنا آسف أني أعرج، لكن تسمع أشياء غريبة. تسمع رجل يقول لك والله هذا كلام يقال فعلا الآن، شيء عجيب، هؤلاء المتكلمون كيف لا يحاكمون وإزاي لا ترفع عليهم القضايا، وأين القائمين على المؤسسات الدينية الرسمية في مصر مما يقال هذا؟ شيخ الأزهر وزير الأوقاف ومجامع البحوث الإسلامية والمفتي وكل هؤلاء كيف يقفون أمام هذا الكلام لما وزيع يطلع ويقول الإسلام الجميل الذي كان في مصر؟ الراجل يقعد مع زوجته في البلكونة وقدامهم إزازتين بيرة، والله كلام يقال ده إسلام أصلا؟ يطلع أخ آخر عمال يعني يضرب في السلف يمينا وشمالا طبعا بجهل، لدرجة أنك تسمعه. وأنا سمعت مقطع بيتكلم عن حديث البخاري اللي هو حديث أنس بن مالك، جاء أناس من عكل وعرينة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم حرقهم فيه وسبل أعينهم أو سمل أعينهم. قال الراجل بيقول كده بالنص وكأنه بقى إمام الدنيا، وطبعا يعتمد على أن القارئ أو أن المستمع لا يقرأ، فيقول إيه بقى؟ يقول بخاري كاتب هذا الكلام في كتاب، هو بيقول كده وطبعا لأن أنتم ما بتقروش البخاري هو برضو اللي بيقول، في كتاب الجهاد والسير، هو بيقول كده، الكلام موجود وأنا سمعه بأذني بقى لم ينقل إلي، وأنا طبيعي أتحرى جدا قضية النقولات دي، أنا سمعه بيقول لك قال البخاري في كتاب الجهاد والسير، وبعدين يضحك كده ضحكة استهزائية، ها ها ما هو ما حدش بيقرأ البخاري بيضحك عليكم. أولا اسمه باب الجهاد والسير، ده أنت مش عارف تقرأ اسم الباب أصلا، أصلا ده كلام فاضي. في حتة في موضع آخر كان يعني سبحان الله يوم بائس يوم ما سمعته في موضع آخر في نفس الموضع بيقول إيه، قال وقال ابن كثير، هو بقى بيقول ابن كثير بقى اللي بيدلس علينا الدين اللي بيضحك علينا، هو بيقول كده قال ابن كثير ولا يجوز التحاكم إلى شريعة غير شريعة الله. لا ما روش حق ابن كثير نقول كده صحيح، أمال يجوز التحاكم إلى غير شرع الله؟ ما علينا. قال ابن كثير ولا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله، والله سمعتها بأذني، وقال ولا يجوز التحاكم إلى الياسة. الياسة طبعا اللي كاتبها له على الكمبيوتر نسي القاف فهو بقى لها الياسة، فهو بيقولوا الياسة دي إيه بقى؟ ده كانت حاجات قديمة كده كانوا بيعبدوها زمان. يا أخي الله يعني احنا على منبر رسول الله، قاتل الله جهلك. ابن كثير بيقول إيه؟ بيقول ولا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله مثل الياسق. الياسق ده كان المغول عملوا تشريع كده ما بين اليهودية والنصرانية والإسلام وفرضوه على المسلمين، وقال علماء المسلمين في هذا العصر في نفس العصر ده أنه لا يجوز التحاكم إلى الياسق. هو بيقول الياسة طبعا نسيوا الحرف ولا هو بيدور، لكن يعني هل هذا يصح؟ عفوا أنا أخاطب عقولكم، أخاطب ضمائركم أحبتي في الله، عفوا إن استقامة العقيدة الحقيقية التي قال ربنا سبحانه وتعالى فيها فاستقم كما أمرت، استقامة على منهج على طريق لا بهوان، استقم كما أمرت، تسألني أنت كيف أعمل إيه حتى أستقيم كما أمرت، ماذا أصنع؟ قلنا في الجمعة السابقة إن أول الاستقامة استقامة إيه؟ العقيدة، أن تستقيم عقيدتك، ثم الخطوة الثانية أن يستقيم منهجك كيف يستقيم منهجي؟ السؤال هنا بهدوء. عندما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، هل استقام رسول الله عليها أم لا؟ استقام، استقام النبي. فما دوري أنا؟ أن أستقيم. كيف أفعل مثله؟ أسير من خلفه ببساطة. هذه هي استقامة المنهج. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن استقامة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، إن استقامة النبي والصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم لهي دليل، نموذج يحتذى، يسير الإنسان من خلفه. إذا أردت أن تستقيم فببساطة افعل مثله، سر خلفه. المنهج الاتباع هو استقامة المنهج، اتباع في كل شيء، في كل ما تستطيعه. نعم، أفلح من اتبع رسول الله في أي شيء، في أي اتباعه في أي شيء فلاح. صلى الله عليه وسلم في أحد، ودي ثمرة الاتباع فيما رواه البيهقي من حديث ابن أبي نجيح عن أبيه رضي الله عنه قال: مر رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار يتشحط في دمه يوم أحد، غرقان في دمه، يتشحط في دمه، يجود بنفسه. فقال المهاجري للأنصاري: أشعرت أن رسول الله قد مات؟ سمعت هذا الكلام؟ فقال الأنصاري المتشحط في دمه: إذا مات رسول الله فقد بلغ رسالته، ألا فقوموا فموتوا على ما مات عليه. هي دي القضية، عش على ما عاش عليه، مت على ما مات عليه. ببساطة الاتباع ليس هناك أسهل منه، لكننا نروغ روغان الثعالب. إحنا بدل ما نبحث عن سبيل للنجاة نبحث عن مهرب. قد يعلم الله الذين يتسللون، منكم لواذا. كثير من الناس يفكر، يشغل عقله، كيف أعصي الله وإزاي أحبكها وكيف أدبرها. ليته شغل نفسه كيف يطيع. أسهل الطاعة، أسهل، أسهل بكثير. أيها الأخ المسلم الكريم، فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عمي أنس بن النضر الذي سميت باسمه أنس بن النضر، لما كان يوم أحد وانهزم الناس وفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر أنس بن النضر إلى المسلمين وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. ثم نظر إلى المشركين وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. ثم أخذ سيفه ثم لوى إلى أحد فقال: إني أشم رائحة الجنة خلف هذا الوادي. قالوا، ثم اخترق صفوف الكفار فقالوا: فطعن وضرب 74 ضربة حتى ما عرفته أخته إلا من بناله، عقلة إصبعه، كانت معلمها مميزة بميزة معينة فعرفتها من عقلة إصبعه، من عقلة الإصبع. تخيل هذا الرجل الذي استطاع، أقول استطاع، أن يقطع في سبيل الله، هذه الخاتمة لم تكن خاتمة سعيدة إلا لأنه صار على الطريق الذي يوصل إلى هذه الخاتمة، طريق الاستقامة، طريق الاتباع. لما صار خلف النبي بلغ المنزل. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، منهج صار عليه فبلغ المنزل. الاتباع يضمن النهاية السعيدة، حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الاتباع، أن تسير كما صار. الاتباع أصل أصولنا. كما أننا نقول إن التوحيد هو نقطة المنطلق، فالاتباع هو السبيل والطريق، بل إن كثيرا من أهل العلم قالوا إن التوحيد في ذاته اتباع، إن التوحيد في ذاته، قالوا والأصل أصل واحد. كثير من العلماء قالوا الأصل أصلان في الإسلام، التوحيد والاتباع. بعض أهل العلم قالوا بل أصل واحد هو إيه؟ الاتباع، والتوحيد هو من الاتباع، فأنت لا توحد الله إلا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك من هذا، ولكن الاتباع أصل من الأصول. الاتباع لغة، لغة أصل الكلمة، المعنى اللغوي للكلمة هو القفو والتلو. التلو أي أن تتلو أحد، فلان يسير وأنت تسير تتلوه، ده اسمه اتباع. أو القفو أن تتبع أثره، يعني إما الذي تتبع أمامك فاسمه التلو تتلوه، وإما أنه ليس بحاضر فتتبع إيه؟ أثره، اسم القفو، يقتفي الأثر. ببساطة كيف أتبع رسول الله؟ في كل ما تستطيع أن تتبع فيه رسول الله، في شكلك مطلوب لا بأس، قال احلق رأسك هكذا، وأعفي لحيتك هكذا، وقصر قميصك هكذا، والبس كذا ولا تلبس كذا، اتباع في اللبس، في البيت، زوجتك، أولادك، في طعامك من حلال أو من حرام، ماذا تأكل وما لا تأكل، أما حرم عليك الخنزير، أما حرم عليك الخمر، طب ما ده اتباع. ثم اصعد إلى مستوى أعلى، الاتباع في الفكر، أن تفكر كما كان يفكر، أن تعيش كما كان يعيش. الاتباع في الهم، أن تستشعر الدين كما استشعره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تضع قدميك إلا على أثر فافعل. على أثر، يعني ما تحركش رجلك اليمين خلف رجلك الشمال إلا بدليل. إن استطعت، فأن تتبع رسول الله طبعا في العبادة هذا أمر منتهي، ولكن أن تتبعه في كل شيء، في أي شيء. قال ربنا سبحانه وتعالى عن رسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإنك لتهدي إلى كم صراط؟ صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أخي الفاضل، إنني وأنت نحتاج إلى أن نستمع إلى هذا الأثر، ولكن بقلوبنا. عندما تستمع إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول، وامشي مع الكلمات كلمة كلمة وافتح لها قلبك: لست بتارك شيئاً كان يفعله رسول الله إلا فعلته، إلا فعلته، لست بتارك شيئا كان يفعله رسول الله إلا فعلته، إني أخشى إن تركت شيئا كان يفعله أن أزيغ. المتكلم أبو بكر، ومن هو أبو بكر؟ ويقول أخشى إن تركت شيئاً، شوف الحساسية الإيمانية عنده، شيئاً كان يفعله رسول الله أن أزيغ، أزيغ، أضل، أهوي، أضيع. بالله عليك أنا وأنت. كم مما كان يفعل رسول الله تركناه؟ قل لي قد إيه؟ كثير، في بيوتنا، في أولادنا، في نسائنا. ابنك قاعد على النت ليل ونهار، دي مصيبة لا يخلو منها بيوت المسلمين، بيت من بيوت المسلمين. ابنك قاعد على النت ليل ونهار، تعرف على ما ينظر؟ تعرف مع من يتكلم؟ تعرف ماذا يصنع؟ زوجتك في البيت. عجيب جدا إن قرأت إحصائية في جريدة من الجرائد، إن عملوا إحصائية عن أكثر المشاهدات في التلفزيون، لقوا المسلسلات التركي عجيبة، أن بيوت المسلمين صار أكثر ما يدار فيها هذه الأشياء. بالله عليك أقف موقف صادق مع نفسك أنا وأنت، وقل لنفسك: هل أنا فعلا أصنع ما كان يصنع رسول الله، أم تركت شيئا؟ بل قل: تركت أشياء. تلك أصل المشكلة في الفرد وفي المجتمع. الأمة لن ينصلح حالها إلا استقامة على دين. قال عمر بن الخطاب: لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله سبحانه وتعالى. نعم، إنك تحتاج أن تسأل نفسك: أنا، نفسي، بيتي، عملي، مالي، فكري، حياتي، أولادي، زوجتي، أصحابي، كلماتي، أفكاري، ما علاقتها برسول الله، بدين الله؟ همي، عبادتي، بل ماذا أعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قضايا تحتاج إلى مراجعات حقة. أحبتي في الله، إن الاتباع الحق هو الاستقامة، استقامة المنهج. لا يمكن أن تكون كلاماً إنما عمل، فاستقم كما أمرت. حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي أن نحققها ونتأسى ونعمل بها، نعمل بها، نعمل بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، اسمعوا معي. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي التعليلية، لكي لا تحبط أعمالكم. هذه الآية ما قصتها؟ روى البخاري وغيره من حديث أبي مليكة قال: حدثنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: لما جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل من مزينة، وكان عليهم وكان معهم الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمره عليهم، الأقرع بن حابس. فقال عمر: لا يا رسول الله لا تؤمره. فقال أبو بكر: يا عمر ما أردت إلا خلافي. هو كده بالنبرة دي، يعني كان حصلت إيه؟ مشادة. ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: يا أبا بكر والله ما أردت خلافك. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. قال أبي مليكة، ابن أبي مليكة قال فيما رواه البخاري: كاد الخيران أن يهلكا، وقيل من قول عبد الله بن الزبير: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رفع أصواتهما أمام رسول الله، فأنزل الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدها كان لا يكلم النبي إلا استفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول يا عمر؟ من انخفاض صوت عمر خشية أن يعلو صوته فيحبط عمله، لمجرد رفع الصوت، إن صوتك يعلى شوية. فما بالك باللي نراه النهاردة في مجتمعاتنا من ناس تحارب الله ورسوله حربا معلنة، حرب حقيقية لا هواد فيها. العجيب إن لما نزلت هذه الآية احتجب ثابت بن قيس الخزرجي، ثابت بن قيس صحابي رضي الله عنه وأرضاه، في حديث روى أنس بن مالك اتفق عليه من حديث أنس أن ثابت بن قيس لما نزلت هذه الآية احتجب، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين ثابت بن قيس؟ فقال رجل من الأنصار: أنا آتيك بخبره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إلى بيت ثابت بن قيس فوجده قد وضع يده على رأسه وحنى رأسه في الأرض ويبكي، فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: منعت رسول الله، مش عارف أقابله. قال: ولما؟ قال: إني رجل جهوري الصوت، صوتي عالي، خلقة ربنا هو كده. حتى إن ثابت بن قيس كان يقول: حسان بن ثابت شاعر رسول الله، ثابت بن قيس خطيب رسول الله. كان راجل فصيح، صوته واضح عالي، طبيعته كده جهوري الصوت. مين تاني من الصحابة كان جهوري الصوت جدا؟ العباس بن عبد المطلب. حتى إن بعض الصحابة رأوا أن صوته كان يسمع أميالا، يعني حاجة كده من غير ميكروفون ممكن يجيب أول فيصل. والله مواهب. الشاهد قال ثابت بن قيس: إني رجل جهوري الصوت، صوتي عالي، فإذا قابلت رسول الله على صوتي على صوته فحبط عملي. شوف الحساسية لاستقبال الآيات، الإحساس بمعاني الآيات. فلما عاد الرجل إلى رسول الله بهذا قال له: لا بأس على ثابت، ادعوه إلي. ثم البشارة، قال: وبشره، قل له: رسول الله يقول لك يا ثابت: لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. البشارة، لكن شوف استشعار الصحابي لمعنى الآية الحساسية، قضية الاتباع في هذا الشرع، لدرجة أن الصحابي يرى أن مجرد أن صوته يعلو فوق صوت النبي دي معصية، فهمه للآية كده وإن كان فهمه خطأ، لكن الحساسية في استشعار الآيات وفي اتباع المنهج، هكذا كانت عند الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا هو الفرق بين واقعهم وواقعنا، إن الاتباع ليس كلام إنما واقع. قد تقول لي لا الأمر صعب في هذا المجتمع اللي تحول وتغير، ومجتمع مادي عفن، مجتمع فاسد، كيف أفعل؟ أسألك سؤال بحق صعب، لا صعب، خليك واقعي، صعب. وهو دخول الجنة سهل؟ لا. قال رسول الله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هو أنت حتى تستطيع تربية أولادك في هذا الزمن سهل؟ عشان تجيب لهم قوت سهل؟ كل شيء في الدنيا صعب، فكيف تكون الجنة سهلة؟ لا صعبة، تريد رجال، تريد عزم، تريد قوة. إذن لابد أن نتفق، تحقيق الاتباع في هذا الزمن صعب أم مستحيل؟ صعب، لكن مش مستحيل، ليس بمستحيل، حاول. ومن قال لك أن في الدنيا أمرا سهلا حتى تهون عليك الآخرة فيكون أمرها هينا سهلا؟ ولكن يسهل الأمر بإذن الله بمعونة رب العالمين لك، إن رآك صادقا مخلصا كانت النتيجة على ما تريد وتشتهي. واقع النبي والله صلى الله عليه وسلم والصحابة كان أصعب بكثير من واقعنا الآن. اوعى تفتكر ان ايامك اصعب من ايامهم، ابدا، ايامهم كانت اصعب، ده كانوا يحاربوا دنيا كامله تكفر بهم وتكفر بما جاءوا به، لكن كان ايمانهم اقوى وعزمهم اشد وصدقهم اوقع واخباتهم اعظم وتوكلهم على الله اصدق. هو ده الفرق، كثرت في عهدهم المحن وعلى الايمان، فغلب الإيمان المحنة، نعم بالصدق تبلغ المنزل، ولكن اصدق واعزم وتوكل. قال ربنا: ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منصور ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين.